وعن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقر البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. أيها الإخوة، سبحان الله العظيم، إن المتأمل بعمق وبعد نظر في هذا الأثر لا يصاب بالصداع لبعد ما بين موقف عيسى عليه السلام وبين ما عليه اليهود في ماديتهم، ومن قلب إليه النصارى في رهبانيتهم. انظر الفوارق قديش. اليهود والنصارى كلهم بنو إسرائيل. اليهود يحتالون على ما حرم الله، يعني غلبت عليهم المادة ويستبيحونها بأي وسيلة، ويقولون الغرض يبرر الوسيلة. فإذا كان غرضهم الحيتان، أي وسيلة توصلهم إليه برروها. بينما عيسى يقول للنصارى كلوا ايش عليكم بالماء، الماء حتى مش متغير بشراب، ماء صافي. ما انا بعض الناس قد لا يستطيع ان يشرب الماء الصافي خاصة في الشتاء، لازم يغيره بشيء من الايه الشراب ولا شيء من هذا. وايش البقل البر، خذ الحشائش اللي برا، البقول اللي فيه اللي تنبت في البر، ماء ونبات ينبت في البر، وخبز الشعير. ليش؟ لان خبز الشعير اقل تنعما من خبز البر، معناه قد يكون في بعض الحالات اصبح لبعض الناس من البر، خاصة كبار السن ويعانون الانسان او ضعف الهضم. الشعير اسهل هضما، بس الشعير قسمين، العامة يقولون شعير نبوي وشعير الحمير. فالشعير النبوي هو الذي فيه تلك الصفات الغذاء، والفرق بينهما قصر الحبة وطولها. فعيسى يقول لبني إسرائيل عليكم بالماء القراح وبقل البر وخبز الشعير، عليكم بها. لماذا؟ ما في وراء هذا شيء، هذا آخر ما يمكن لإنسان أن يأكله. وتجنبوا وإياكم وخبز البر. لماذا؟ لأن نعمة كبيرة لا تستطيعون شكرها. يا سبحان الله، انظر إلى أي مدى. وهل هذا إلزام لهم ولا توجيه؟ توجيه وزهادة في الدين. بينما في الإسلام كل من حرم زينة الله التي أخرج إيش والطيبات من الرزق ما في. وأحمد رحمه الله يقول: عجبت لمن يجد لين العيش ويذهب إلى خشنه والشعير وكذا، ومن يجد القطن والكتان ويذهب إلى الصوف الخشن. قل من حرمه. ومالك يجيب لنا هذا عن بني إسرائيل سنشير، وليش يجيبه مالك عندنا هنا؟ إنما يأتي به مقدمة وتدليل، تدليل على ما قبله ومقدمة لما بعده. في خروجه صلى الله عليه وسلم ولقائه أبي بكر وعمر أخرجهما الجوع، ويجيب لهم عزك وشاكل، تسألن عن نعيم هذا اليوم. فيما تقدم قبلها أن اليهود ما شكروا النعمة وابتلاهم الله بشيء من طب عندكم الذبيح وعندكم ما يكفيكم، لسه روح اللي حرم الله عليكم وتحتالوا عليه حتى تاكلوه؟ ما كفاكم اللحم؟ ما كفاكم بعض الشحم؟ حتى الشحم المحرم عليكم تروحوا تحتالون عليه؟ كأنه يقول: بينما بنو إسرائيل اليهود لم يشكروا النعمة باللحم وبعض الشحم وذهبوا يحتالون على ما حرم الله وأكلوه، لا انت يا النصارى خليكم بعيد عن كل هذا، خليكم مع البقل ومع الماء القراح وخبز الشعير. ليش؟ لأنكم لا تستطيعون شكر نعمة خبز البر. إذن اليهود لم يشكروا نعمة اللحم وبعض الشحوم. فمالك رحمه الله يأتي بهذا الخبر، بلغني أو بهذا البلاغ عن عيسى عليه السلام، ليبين موقف اليهود موقف بني اسرائيل القسمان معا افراط وتفريط. فيهود يبعدون بعيد جدا ما كفاهم اللحم وبعض الشحم وذهبوا الى ما حرم الله واحتالوا عليه واكلوا. وعيسى يذهب ببني اسرائيل الى الماء القراع وبقل البر وخبز الشعير. يبقى متباعدين. اذا مسألة جانبية او وسط. يأتي الاسلام بالوسطية وبالخيرية في هذه الامة. لا هو في تشديد اليهود وتفريطهم ولا هو في تضييق النصارى وابتعادهم. من طلب الدنيا من حلها وانفقها وان يديمها لنا وان يعرفنا مقدارها فشكر النعمة نعمة والنعم تدوم بالإيش؟ بالشكر.